وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا قطع الكافرين من فرات الدين ودع أباهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. سيدي يا رسول الله انت الذي لا يلاك ما خلق حرمك الا ولا خلق بلغى ولا يلاك انت الذي تكنيك الغدر ابتدى والشمس مشرقه القمار نهاك انت الذي لما رجعت الى السماء صدق بسمك وتزينك وصراك أنت الذي نداك رزق مرحبك ولقد عاد لبرجه وحماك ماذا يكون لما يكون وما عسى أن يجمع الكتاب نزل عناك صلى عليك الله صلى عليك الله يا علم الهدى أشاق أشاقا محب إلى رؤياك أخذنا أفضل الإمام الإسلام وخلق الجميع من داخل ساحة القرآن الكريم عيش لنا في حداثي التلاوة القرآنية المباركة مع الصوت الذي زاده الله جمالا مع دقة الأداء قال الإذاعة والتلفزيون العربي والعالم الإسلامي والمقيم بالقاهرة طبيب أو قارئ الشيخ محمود الشحات محمد عمر فليتفضل مشهورا. ربنا فاغفر لنا رب يا رب منك يا رب وكفر عنا Thank you. يا رب يا رب. كمان عم الشيخ محمود كمان. نعم الأداء ونعم الفداء ومولانا. ولا تخزينا يوم القيامة إنك لا تخلف Oh. لا أكفر عن والقصيد بمدينة القاهرة، مدينة القاهرة الشيخ محمود الشحات محمد حمد. كبرت سورة حركة الأخرى بفاد عبد الشبراني يعبدوها المتشفيط العرب الإمارة الحديثة بحق المحطات في الشهرية حاج فتح الشيط وأولاد الأخروس مركة فيد العرب فتح الضيافة حاج براشة الكترة عمد أطرايا عمد حق حلاوة وطن أكبر الإيمان الرجال شكرا الله وسعيكم جميعا.